نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، يقول في هذا السؤال: عندما أقول لشخص بأن هذا حرام بالرغم من أنني أجهل الحكم، ولكن من أجل إبعاده عن هذا الأمر ريثما أتأكد من صحته، فهل يجوز لي هذا؟ لا يجوز للإنسان أن يقول عن شيء إنه حرام إلا بعلم، بقول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولكن إذا رأيت أخاك على أمر تظنه حراما فتحقق أولا أنه حرام ثم انهوه عنه ثم انهاه عنه. تحقق أولا أنه حرام ثم انهاه عنه، أو قل له: يا أخي، أنا أظن أن فعلك هذا حرام، فلو سألت أهل العلم عن ذلك. وأما أن تقول إنه حرام فهذا حرام عليك إذا كنت قلت هذا عن غير علم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.